بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على التيمم، مما استشكله بعض الإخوة في اللقاء الماضي حين تكلمنا على شروط حجر الاستنجاء. فقال: فهمت من هذه الشروط أن الاستنجاء لا يكون عن البول. لا أدري كيف يعني فهم هذا، لكن على كل، الاستنجاء بالحجر يكون كذلك من البول ومن الغائط. ونفس الشروط التي ذكرناها تنطبق على الاستنجاء من البول ومن الغائط. يعني نحن قلنا هناك شروط في الحجر وهناك شروط في المحل، فراجعوها جيدا لأنها مهمة. طيب، من تلك الشروط ألا يتجاوز الغائط محل الخارج، بمعنى أنه لو تجاوز الصفحة، صفحة الأليتين الدبر، حينئذ نقول يجب الغسل، لا بد من استعمال الماء، ولا يجزئ حينئذ الاقتصار على الحجر. نفس الكلام في البول عند الرجل، ألا يتجاوز حشفة الرجل، لو تجاوز الحشفة حينئذ يجب عليه أن يستعمل الماء. طيب، إذا لم يتجاوز حشفة الذكر ولا طرفي فرج المرأة، حينئذ يجوز أن يستنجي بالحجر أو ما ينوب عنه كالمناديل الورقية، الأقمشة، ونحو ذلك، بالشروط التي ذكرناها في اللقاء قبل الماضي. طيب، إن تجاوز حشفة الرجل أو طرفي فرج المرأة، فحينئذ يتعين استعمال الماء ولا بد. فمن باب أولى إذا انتقل البول إلى شيء آخر من جسده، يعني لو كان يتردد على نفس العضو، هذا يجب الغسل قطعا. طيب، إن انتشر وذهب مثلا إلى فخذه أو وركه أو غير ذلك، حينئذ يجب يقينا، واضح، لا بد من استعمال الماء حينئذ. طيب، استشكال آخر لكن في درس أمس وليس في درس الفقه، فيما يتعلق يعني بالطريقة التي كان يتكلم بها العرب. أنا قلت بأن العرب كانت تسرد الكلام وكانت ترفرف على الإعراب، بمعنى أنها لا تقف عليه وإنما تنتقل سريعا. فاستشكل هذا، يعني وجدت كثيرا من الإخوة يستشكلون هذا، يظنون أن العرب كانت تتكلم بالتقاعر، يعني كانوا يتكلمون كما يظهر في المسلسلات والأفلام. هذا ليس بصحيح يا إخوة، وأؤكد هذا، نقله متواتر عن علماء اللغة. لكن إذا أردنا أن نأتي بنصوص العلماء في هذا، فهذا فعلت هذا لكن ليس في هذا المقام، يعني أشرت إليه، بينته في شرح فصيح، فصيح ثعلب، بيناه كذلك في فقه اللغة الثعلبي في غير ما مرة ناقشنا هذا وبيناه، وذكرنا أقوال علماء السلف من علماء العربية في الطريقة التي كان يتكلم بها العرب. العرب ما كانت تتقعر بالكلام، بل كانوا يعدون هذا عيب، ما كانوا يعني يبالغون في الضم ولا في الكسر ولا في الفتح، وإذا وقفوا يقفوا بالسكون، ما عدا ربيعة في الوقوف على المنصوب فإنهم يسكنونه كذلك، لكن عامة العرب يقفون على المنصوب بالألف، يعني مثلا أقول رأيت زيدا، قبيلة ربيعة تقول رأيت زيد، كما يقولون جاء زيد ومررت بزيد. بل من العرب من يسكن الكلام أثناء الكلام، بمعنى أنهم مثلا يقولون مررت بأحمد وخالد وعبد الله، بأحمد وخالد، لا يقولون بأحمد وخالد وعبد الله، فضلا عن أن يقولوا مررت بأحمد وخالد كما يفعل بعض الخطباء والمدرسين. هذا من التقاعر وهذا مذموم. واضح يا إخوة، هذه طريقة العرب في الكلام، كانوا يتكلمون يسردون الكلام. ولذلك عدة من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بالكلام اليسير القليل الذي لا يفتقر إلى غيره، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة العرب لم يكونوا كذلك، كانوا يسردونه سردا، وفي وسط الكلام يسكنون كثيرا أثناء الكلام، وهذا لا يقدح في الإعراب. لماذا؟ لأن هذا من طريقة العرب في كلامهم، يعني كانوا يفرقون بين رواية الشعر وبين الكلام في حياتهم اليومية. يعني نحن إذا أردنا أن نتكلم نتساهل في الكلام، بخلاف الدروس. يعني إذا أردت أن تكتب أو أردت مثلا أن يكون المقام مقام تعليم، فحينئذ لو لم نهتم بالإعراب، لو لم نبين، لا يفهم. فبعد أن تمر من هذه المرحلة وتدرس وتريد أن تؤدي، فحينئذ العرب ما كانت تتكلم إلا بهذه الطريقة، يعني يسكنون كثيرا. وحتى هذا ورد به القرآن الكريم، يعني ورد في القراءات: لقد كان للسبأ في مسكنهم آية، هكذا للسبأ في مسكنهم وليس لسبأ في مسكنهم. واضح يا إخوة، يعني هذه طريقة العرب، هذا باختصار. والتوسع ذكرته قبل ذلك غير مرة. وسبب هذا الخلط تصور المغلوط لكلام العرب، أغلب طلبة العلم بل العلماء الذين لم يعتنوا باللغة يظنون أن العرب تتكلم بنفس الطريقة التي نقرأ بها القرآن الكريم. لا، أحكام القرآن تختلف، القرآن له أحكام تختلف عن غيره من الكلام عند العرب. نعم نفس الأحكام، لكن ما تعلق بالمدود، ما بعض مباحث الإخفاء، هذا العرب لم تكن تتكلم بهذه الطريقة. ما سوى هذا، وأيضا هذا بينته قبل ذلك، ما سوى هذا فالعرب تستخدمه في كلامها، يعني يضغمون، يقلبون، يمدون المد الطبيعي. أما المدود اللازم والمنفصل والمد الواجب، هذا خاص بأحكام التجويد. يعني العرب ما كانت تقول الحاقة، ما كانوا يعرفون هذا، وإنما هذا ورد به القرآن الكريم. واضح يا إخوة؟ ولذلك ينبغي أن تأخذ كل علم عن أهله، لأن يعني هذا مما يؤدي للخلط. فيظن طالب العلم أن المسألة على هذه الصورة وليست هي كذلك. هذه إشارة يعني للاستشكال الذي استشكله بعض الإخوة. طيب، نحن وقفنا عند الكلام على التيمم. قال: فصل في التيمم، وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله، بمعنى أنه تقدم على باب المسح في بعض النسخ. طيب، التيمم هو المقصد الرابع من مقاصد الطهارة. نحن تكلمنا على مقاصد الطهارة ووسائلها. المقصد الرابع أو المقصد الرابع هو التيمم. طيب، التيمم فرض في السنة السادسة من الهجرة النبوية. التيمم فرض على هذه الأمة في السنة السادسة من الهجرة، قبل ذلك لم يكن مشروعا. ونقول فرض لأنه واجب كما سيأتينا إن شاء الله. الأصل فيه أنه واجب بالتفصيل الذي سنذكره. قال: وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله. نعم، وهذا التيمم كذلك مما تختص به أمة الإسلام، بمعنى أنه لم يكن مشروعا في الأمم السابقة. ولذلك جاء في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وجعلت لي تربتها طهورا. هذا دليل على أن التيمم من خصائص هذه الأمة. قال: والتيمم لغة القصد، يعني مطلق القصد، وهذا كذلك بيناه في الشرح الأول وذكرنا الشواهد، كما قال امرؤ القيس: تيممتها من أذرعات وأهلها أو وأهلها في الروايتين، وذكرنا غيره من الشواهد. تيممتها أي قصدتها. وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين، وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. إيصال تراب طهور. ولذلك يعني عاب عليه بعض المحشين وبعض من تناول يعني التعليق على شرح ابن قاسم، أنه لو قال وصول لكان أحسن. لو قال وصول بمعنى أنه لابد أن يكون من فعله هو، فلو وقف في مهب ريح فنوى إذا وصل التراب إلى وجهه ويديه، بل لو جاء وردده، يعني بمعنى أنه جاء على وجهه ثم مسح على وجهه ويديه، هذا لا يصح، لأنه لا بد فيه كمساتين من أن يضرب بيديه وأن ينوي التيمم، يعني بمعنى أنه لا بد أن ينقل التراب كمساتين إن شاء الله. فالأدق من قوله إيصال وصول، لأن الوصول لا بد فيه من فعل الفاعل، أما الإيصال فإنه يصح بفعله وبغيره. ومنهم من قال العكس، منهم من قال بل الإيصال هذا لا يكون إلا بفعل الفاعل. على كل نقول لا بد فيه من فعل الفاعل، وليس كما هو ظاهر كلام الشارح. طيب، ويؤخذ من هذا التعريف شروط التيمم الخمسة التي ذكرها. قال: إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوص. طيب، هذا يبينه قوله: وشرائط التيمم خمسة أشياء، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال. وعرفنا غير مرة أن شرائط هذا جمع شريطة، وهي ما تتوقف عليها صحة العبادة وليست جزءا منها، بمعنى أنها ترادف الشر، بمعنى أنها ترادف الشر. وهناك خلاف هل هي جمع شريطة أو جمع شرط، وعليه يختلف المعدود، وهذا بيناه أيضا. طيب، قال: أحدها وجود العذر بسفر أو مرض. وجود العذر، هل يعني مطلق العذر؟ الجواب لا. وجود العذر لا بد فيه أن يكون هذا العذر يمنع من الماء، أو يزيد المرض باستعمال الماء، أو يؤدي استعمال الماء لشيء فاحش، لا بد من هذه القيود. وقال: وجود العذر بسفر أو مرض. طيب، ما العذر الذي يبيح التيمم؟ نقول أن يكون هذا العذر يمنع من استعمال الماء، يعني عنده الماء، أو أولا لم يقدم فقد الماء، يعني تيمم عند فقد الماء، هذا الأصل فيه. طيب، وجود العذر بسفر أو مرض. بالسفر هذا واضح معروف. طيب، بمرض نقول أن يكون هذا المرض يمنع من استعمال الماء، أو إذا استعمله يزيد عليه المرض. رجل عنده حروق في يده، في رجله، نسأل الله العفو والعافية، لا يستطيع أن يستعمل الماء، هذا سيأتينا بالتفصيل ماذا يفعل. طيب، رجل به جبيرة، كذلك سيأتينا ماذا يفعل. حينئذ نقول إذا وجد عنده مرض يمنعه من استعمال الماء أو إذا استعمله أدى ذلك لشيء فاعل، حينئذ نقول يجب عليه أن يتيقظ. طيب، قال والثاني، إذن هذا الأول وجود العذر بسفر أو مرض، والثاني دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، لماذا؟ للآية، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا، إلى أن قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإن لم تجدوا ماء، هذا متى ورد؟ ورد بعد القيام إلى الصلاة، والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بدخول الوقت، أليس كذلك؟ هذا القيام المفروض الذي يجب به الوضوء والتيمم، ولذلك قال: دخول وقت الصلاة. طيب، إذا قام إلى الصلاة معنى أنه دخل الوقت فتوضأ، هذا واضح. طيب، إن كان جنبا فلا بد أن يغتسل. طيب، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. هذا متى ورد؟ نقول ورد بعد دخول الوقت، هذا هو التيمم الواجب، هذا هو التيمم الواجب، وهذا لا يعني أنه لا يتيمم للنافلة، وإنما نتكلم على التيمم الواجب. كذلك المستحب المقيد بوقت، هذا كذلك لا يرفع له التيمم إلا بعد دخول وقته، واضح؟ التيمم المستحب، مثلا لو أراد أن يصلي نافلة من النوافل المقيدة، فهذه لا تيمم لها إلا بعد دخول الوقت، واضح يا إخوة؟ طيب، هو قال دخول وقت الصلاة، إذن هو يتكلم على الصلاة المفروضة، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها، يعني بمعنى لا يصح أن ينوي بالتيمم قبل دخول الوقت أنه سيصلي به الصلاة المفروضة التي سيدخل وقتها، وإنما عليه أن يعيد التيمم بعد دخول الوقت، هذا إن تيمم قبلها. طيب، لو أراد أن يصلي يعني نافلة مطلقة، يعني رجل مثلا في 11 أراد أن يتطوع أن يصلي ركعتين لله جل وعلا فتيمم، فله بهذا التيمم أن يصلي ما شاء من النوافل، يعني أراد أن يصلي ركعتين 4 6 نوى بها الضحى قبل الظهر بساعة أو نحو هذا، تيمم لصلاة الضحى ولم يأتي بناقل من نواقل التيمم وبقي على تيممه إلى أن جاء وقت الظهر، نقول له يجب عليك أن تتيمم للصلاة المفروضة. لماذا؟ لأن هذا التيمم لا علاقة له بالتيمم الأول، هذا واجبه، يعني من شروطه أن يكون بعد دخول الوقت لأنه عن الفريضة، وبظاهر الآية لا يشرع إلا بعد دخول الوقت. طيب، هذا لا يعني أنه لا يتيمم قبلها إذا أراد أن يفعل شيئا من النوافل، واضح يا إخوة؟ فحينئذ لو تيمم لأداء نافلة، يعني لو تيمم قبل الوقت للصلاة نافلة أو لقراءة القرآن ودخل وقت الصلاة ولم يأتي بناقل من نواقل التيمم، يعني بمعنى أنه لم تنتقض طهارته، هذا فيه خلاف، واضح؟ فحينئذ المذهب أنه لابد أن يتيمم تيمما جديدا، وقيل يصلي ولا يعيد التيمم، لكن هذا ليس معتمدا. طيب، والثالث طلب الماء، والثالث طلب الماء. طيب، يعني ما يقال له البحث عن الماء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء، يعني بمعنى أنك بحثت ولم تجد، كيف ستجد؟ كيف يقال لم تجد الماء إذا طلبته ولم تجده؟ لكن ما سوى ذلك لا يقال فيه بأنه لم يجده، يعني إذا لم يبحث لا يقال لم يجده، لأنه هذا لا يقال إلا بعد البحث. طيب قال طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه، فيطلب الماء من رحله أي من أمتعته، هذا أولا، ورفقته يعني من كانوا معه في سفره أو في رحلته، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره أي بقدر مسافة الغوص، واضح؟ أظن أننا تركنا شيئا من الكلام. أو بمن آذن له في طلبه فيطلب الماء من رحله ورفقته، فإن كان منفردا، نعم، فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع إن كان بمستو من الأرض، بمعنى أنه يطلب الماء ممن كانوا معه في رحلته أو سفره من أمتعته، فإن كان منفردا يعني أراد أن يتيمم وكان منفردا فحينئذ لا يصدق عليه بأنه طلب الماء ولم يجده إلا إذا نظر حواليه من الجهات الأربع وبحث عنه، فإن كان معه رفقة فينادي يعني يطلب الماء يمينا وشمالا أماما وخلفا قدر حد الغوص، وينادي من كان معه ماء فيجود به، إن كان ثم محلات تبيع الماء فحينئذ يجب عليه أن يشتري الماء إن كان موسرا، إن كان يستطيع أن يشتري الماء. طيب إذا لم يكن يستطيع فإنه لا يكلف بهذا، وإنما المكلف أن يبحث عنه في رحلته في أمتعته مع رفقته، ينادي فيهم، يبحث عن من يجود به، من يهبه، وحينئذ إذا وجد من يهبه الماء فيجب عليه أن يقبل الهبة، أو من يهديه فيجب عليه أن يقبل تلك الهدية، لأنه حينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب إذا فعل هذا ولم يجده وتردد قدر حد الغول، حد هناك هذا ضابط مهم، هناك بعض الألفاظ التي يستعملها الفقهاء هذه لابد من أن تفهمها لأنها بعد ذلك ستأتيك في كثير من الأبواب. ما حد الغوث؟ هو من اسمه واضح، الحد الذي لو استغاث برفقته الذين كانوا معه مع شغلهم أغاثوه، يعني لو نادى عليهم، لو خرج عليه حيوان مفترس، خرج عليه لص، فاستغاث برفقته المكان الذي يسمعه فيه، هذا القدر يقال فيه حد الغوث. الفقهاء قدروه برمية سهم، يعني لو رمى سهما بقدر طاقته فبوصول هذا السهم إلى تلك المسافة هذه هي مسافة حد الغوث. طيب منهم من قال بقدر ما ينظر بصر معتدل مع رؤية الأشخاص وتمييزهم، فهذا خرج به حد القرب وحد البعد كما سيأتينا إن شاء الله، يعني لو نظر بعينه يستطيع أن يميز ذلك الشخص. منهم من قدره بمسافة يعني 150 مترا، أقل من هذا أو أزيد قليلا لا يضر. على كل نقول حد الغوث هذا ضابطه، بحيث لو استغاث برفقته مع شغلهم أغاثوه. طيب هو قال فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع. طيب هذا متى يكون؟ قال إن كان بمستوى من الأرض، يعني إن كانت الأرض مستوية، إن كانت الأرض مستوية ليس فيها ارتفاع وانخفاض كما هو الحال في الجبال والأودية، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره، أي بقدر مسافة الغور. هذا هو قدر النظر. طيب، وهذا عرفناه، هذا حينئذ يجب، هذه المسافة يجب أن يطلب فيها الماء، بمعنى أن يذهب إلى تلك المسافة ويبحث عن الماء بشروط ستأتينا إن شاء الله بعد قليل. قال والرابع تعذر استعماله، أي الماء، بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو منفعة عضو، ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو، أو على ماله من سارق أو غاصب. قال والرابع تعذر استعماله، أراد بالتعذر التعذر سواء كان شرعيا أم حسيا، بأن يخاف من استعمال الماء، بمعنى أنه يخاف إن استعمل الماء أن يذهب نفس ممن معه، أن يخاف إن استعمله من يدخل في العذر كما قال ما لو كان بقربه ماء، وخاف لو قصده على نفسه من سبع. إذن لا يطلب الماء هكذا، وإنما لابد من شروط. طيب ما هي تلك الشروط؟ نقول إذا بهذا الترتيب، أولا أن يتيقن عدم وجود الماء، فهذا تيمم بلا خلاف، يعني إن تيقن أنه لا يوجد ماء في القرية يقينا لا يجب عليه أن يبحث أو أن يطلب الماء، لأنه حينئذ على يقين من عدم وجوده، فهذا يتيمم بلا طلب قولا واحدا. طيب إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عكسها، أن يتيقن وجوده ليس عدمه، وإنما يتيقن وجود الماء. طيب حينئذ هذا له مسافتان، إما أن يتيقن وجوده في حد الغور، أو أن يتيقن وجوده في حد القرب. ما حد القرب؟ نقول المسافة التي تفصل غالبا بين القرى وبعضها البعض، يعني مثلا نقول الآن ما هو متعارف عليه عندنا يفصل بين القرية والقرية ما يقرب من نحو كيلوين ونصف، قد تزيد قليلا قد تقل قليلا، لكن هذه المسافة الغالبة. ولذلك الفقه بالمسافات المعاصرة نقول ما يقدر بنحو 500 متر و2000 متر، يعني 2500 متر، يعني 2 كيلو ونص. طيب هذا حد القرب، إن تعذر أن يتردد إليه في يومه أكثر من مرة، وهذا قد يكون صعبا لا سيما على كبير السن أو صغير السن إن كان يخاف، أو إن كان لا يخاف لكن يشق عليه أن يذهب تلك المسافة وأن يرجع، نقول إن استطاع أن يأتي بالماء مرة في يومه وليلته بحيث يصلي به 5 صلوات، ثم بعد ذلك يفعل هذا في اليوم التالي، أو يأتي بالماء ما يستطيع أن يأتي به لحفظه عدة أيام مثلا، فهذا هو الأحسن، وإلا لا شق عليه جدا أن يذهب هذه المسافة 5 مرات في اليوم، والمشقة تجلب التيسير كما تعلم. لكن القاعدة إن تيقن وجود الماء وجب عليه أن يطلبه في حد القرب. إذن عندنا حدان، حد الغوث وحد القرب، كل منهما يجب عليه أن يطلب الماء إلى هذا الحد، إلى مسافة 150 مترا أو إلى مسافة كيلوين ونصف. طيب ما هو أزيد من هذا من مسافة حد القرب يقال له حد البعد؟ هذا لا يجب عليه أن يطلب فيه الماء. إذن الحالة الأولى أن يتيقن عدم وجود الماء، هذا يتيمم بلا طلب. طيب الحالة الثانية عكسها، أن يتيقن وجود الماء لكن في حد القرب، فيجب عليه أن يتردد إلى تلك المسافة بقدر الاستطاعة. الحالة الثالثة أن يتوهم وجود الماء، لا يتيقن وإنما يتوهم وجود الماء أو يشك فيه، فهذا حينئذ عليه أن يفتش عن، أن يبحث عن، أن ينادي في رفقته من كان معه ماء يجود به أو يبيعه، أن يتردد يمينا وشمالا أماما وخلفا بقدر حد الغوص. واضح؟ فإن لم يجد تيمم. طيب في حد القرب إذا تيقن وجوده وجب عليه أن يذهب، إذا شك فإنه لا يجب عليه. طيب في حد البعد الذي هو فوق حد القرب، هذا لا يجب طلب الماء فيه لأنه لم يكلف بهذا. واضح؟ لكن إن تيقن وجود الماء في حد البعد، إن تيقن، فالأفضل حينئذ أن يؤخر الصلاة إن تيقن وصول الماء إليه قبل خروج الوقت. واختار غير واحد من الأصحاب، بل الأفضل أن يصلي بتيمم، فإن وجد الماء بعد ذلك هناك خلاف في الإعادة، لكن الأفضل وهو المعتمد أن يؤخر الصلاة إن تيقن، تيقن يعني بعد أنه هاتفه مثلا أحد وقال له أنا سآتي بعد ساعة، ويتبقى على خروج الوقت ساعتان، هل يتيمم ويصلي الظهر مثلا أم ينتظر أن يصل إليه الماء فيستعمله ثم يصلي بالوضوء؟ نقول الأفضل أن ينتظر، لأن وقت الصلاة موسع، واستعمال الماء واستعمال التراب يكون بعد تعذر استعمال الماء، فإذا أمكن فالأفضل له أن ينتظر. واضح يا إخوة؟ طيب حد البعد إذا تيقن وجود الماء فيه لكن لا يتيقن أن يصل إليه، فهذا يصلي بالتيمم بلا خلاف، يعني هو يعرف أن هناك ماء في حد البعد لكن لا يمكن أن يذهب إليه، ويغلب على ظنه أو يشك أن يصل إليه الماء، فهذا يتيمم ويصلي، والصلاة في حقه أفضل، لا يؤخر، صلي الصلاة على أول وقتها. طيب إن وجده بعد ذلك مع شكه في استعماله أو توهمه في حد البعد لا يعيد. طيب إن تيقن وصول الماء إليه قبل خروج وقت الصلاة، فالأفضل أن يؤخر الصلاة ويستعمل الماء ثم يصلي بالوضوء أو بالغسل إن كان يتيمم عن الغسل، عن الحدث الأكبر. طيب هل يجب عليه أن يطلب الماء في حد الغوص وحد القرب مطلقا أم لا بد من شروط؟ نقول لا بد من شروط. أولا أن يأمن على نفسه في هذا الحد، كذلك أن يأمن على نفس محترمة، بمعنى أن النفس المحترمة التي يحرم قتلها. واضح؟ بخلاف الحربي والمرتد والزاني المحصن، كذلك تارك الصلاة، فهذا بعد أمر الإمام بالحكم فيه فإنه لا يجب عليه أن يخاف على تلك النفس، لأنها هدر، دمها هدر. طيب كذلك الحيوان المحترم، أن يأمن على نحو حيوان محترم معه، لو كان معه هرة، لو كان معه شيء من بهيمة الأنعام، فالحيوان الذي يحرم قتله، واضح، الحيوان المحترم، هذا حينئذ نقول كذلك يأمن عليه. طيب غير المحترم كالكلب العقور، كالخنزير، كالأفعى مثلا، كهذه الحيوانات التي أمرنا بقتلها. هذه الحيوانات ليست محترمة، بمعنى أنه لا يحرم قتلها، فهذا لا شيء عليه ولا يأمل، لا يلزم أن يأمن على تلك النفس. طيب، إذن أن يأمن على نفسه وعلى من كان معه من أنفس محترمة، كذلك نحو حيوان محترم، كذلك أن يأمن على ماله، على رفقته، أن يأمن إذا لم يذهب لطلب الماء في حد القرب ألا يخرج الوقت. يعني رجل أراد أن يتيمم وبقي على خروج الوقت 15 دقيقة، إذا ذهب إلى حد القرب فيخرج وقت الصلاة، نقول يجب عليه أن يتيمم. واضح يا إخوة؟ طيب، متى يذهب إلى حد القرب؟ إذا تمكن، إذا توفرت هذه الشروط وتمكن من الذهاب والإياب من غير أن يخرج الوقت. طيب، ولا يشترط أن يأمن على خروج الوقت إذا تيمم وجود الماء في حد الغوث، لأنه قريب، واستعمال الماء والتيمم مع وجود الماء لا تصح به الصلاة. فلو ترتب على هذا خروج الوقت فحينئذ في الحالتين، في الحالة الأولى لو صلى مع وجود الماء في حد الغوث، يعني في مسافة نحو 150 مترا مثلا تقريبا، حينئذ نقول لا يصح، لا يشترط أن يأمن خروج الوقت حينئذ. أو كان في محل لا يسقط الفرض فيه بالتيمم كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، إذا هذه هذا أن يأمن على نفس محترمة وحيوان محترم، أن يأمن على ماله، أن يأمن من انقطاعه عن رفقته. بعض الناس إذا ذهب في بعض الأماكن لا يستطيع أن يميز الجهات، لا سيما في الصحراء، غير أهل البادية لا يعرف في الصحراء ما الجهات، ما اليمين من الشمال، ما الأمام من الخلف، لو ذهب لضاعت عنه رفقته، نقول لا يجب عليه أن يذهب، لا يجب عليه أن يذهب لأنه لا يأمن من انقطاعه عن رفقته. طيب، كذلك لم يخف خروج الوقت كما بيناه، هذه 4 شروط، إذا وجدت هذه الشروط لا بد من أن يطلب الماء في حد الغوث وفي حد القرب، أما حد البعد فلا يجب. طيب، قال ويوجد، قال ويوجد في بعض نسخ المتن في هذه في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي وإعوازه بعد الطلب. يعني لو كان معه ماء يكفي لإزالة النجاسة فقط أو الوضوء فقط، فيستعمله في إزالة النجاسة ويتيمم للوضوء. واضح يا إخوة؟ لماذا؟ لأن القاعدة ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل. إزالة النجاسة لا بد فيها حينئذ من استعمال الماء، لا بدل لها. طيب، الوضوء له بدل وهو التيمم، فيقدم استعمال الماء لإزالة النجاسة ثم يتيمم للوضوء. لماذا؟ لأن القاعدة تقول ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل. طيب، قال وهي وإعوازه بعد الطلب. والخامس التراب الطاهر أي الطهور غير المندى، غير المندى. لماذا؟ لأن التراب المندى لا يعلق باليدين فلا يحصل به المسح، ولذلك احترز عنه. ويصدق الطاهر بالمغصوب، ويصدق الطاهر بالمغصوب، فحينئذ يصح التيمم عليه إثم الغصب. واضح؟ قال ويصدق الطاهر أي الطهور بالمغصوب، فهذا لا يقدح في كونه طهورا. كذلك المسروق والموقوف، ومنه كذلك تراب المسجد الذي يكون بنحو تراب لأنه تراب موقوف، على بيت بيوت الله جل وعلا. إن تيمم به صح تيممه وأثم، لأنه وقف على الصلاة ولم يوقف على التيمم. واضح؟ كذلك التراب المسروق، كذلك المغصوب. طيب، حينئذ نقول يصح التيمم وعليه إثم الغصب. طيب، قد لا يصح التيمم وعليه الإثم. متى؟ إذا كان بتراب نجس، لأن التيمم طهارة. فإذا تيمم بتراب نجس فيه نجاسة، فحينئذ نقول لا يصح التيمم وهو آثم إن كان يعلم. طيب، قال وتراب مقبرة لم تنبش. وتراب مقبرة لم تنبش، مقبرة فيها تثليث الباء، مقبرة مقبرة مقبرة، كما عرفناه في شرح إحمرار الحسن بن زيد. طيب، قيده بقوله لم تنبش. لماذا؟ لأنه حينئذ هو تراب طاهر. طيب، هو كذلك فيه صفة أخرى لم يشر إليها، تحتمل أن تكون داخلة في كلامه، وكذلك تراب موقوف على دفن الموتى. ونحن عرفنا أن التراب الموقوف لا يصح به، يصح به التيمم مع الإثم. فهو قال ويصدق الطاهر بالمغصوب وتراب مقبرة لم تنبت، بالعطف على المغصوب، يعني وبتراب مقبرة لم تنبش. هذا فيه احتراز عن التي نبشت. واضح؟ لأنها إذا نبشت حينئذ صارت متنجسة يقينا، لأن التراب حينئذ يختلط بصديد الموتى، وهذا يجعله ترابا نجسا، لأن الصديد من النجسات. وهذا عند المذاهب، في المذاهب الأربعة، ونقل عليه الإجماع. طيب، وفيه ثم يعني هناك ثم خلاف ضعيف لا يأتينا في مثل هذا المقام، لكن المذاهب على هذا، وهذا فيه أدلة ستأتينا إن شاء الله في يعني في كتاب أوسع، لأننا نريد أن نرسي القواعد. لو أردنا أن نحترز من كل شيء، أن نبين التفاصيل في كل مسألة، هذا يصعب الفقه جداً. ومن حضر الدروس الماضية يعلم هذا، هناك بعض المسائل مشكلة وفيها صعوبة. طيب، نحن نريد أن نرسي القواعد، وبعد ذلك إذا جئنا لكتاب أوسع إن شاء الله بالتدريج يظهر الأمر جليا إن شاء الله. طيب، هو قال وتراب مقبرة لم تنبت، هذا فيه صفتان. أولا، هذا تراب موقوف حينئذ يحرم به التيمم، هذا أولا إذا لم ينبت. طيب، فيصح التيمم به مع الحرمة. طيب، سواء تيقن أنه لم ينبش أو شك في كونها نبشت أم لا. إذا شك في كونها نبشت أو لم تنبش صح التيمم بالتراب، لأن الأصل فيه الطهارة، واليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة. طيب، لو احتمل أو ظن كذلك يصح التيمم به. إذا تيقن أنها نبشت فحينئذ نقول هذا صار متنجسا، لأنه اختلط بصديد الموتى وبدمائهم، فحينئذ نقول هذا صار متنجسا، ولذلك احترز به عن التي نبشت. طيب، قال ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط، وهي الذي له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. طيب، بمعنى أنه إن خالط التراب شيئا آخر، إن خالط التراب شيء آخر كالجص الذي يقال له عندنا الآن الجبس، كذلك ليس الأمر مقصورا عليه، كذلك الأسمنت وغير هذا مما يضاف إلى التراب، هذا إذا خالطه، إذا خالط التراب جص أو غيره فإنه لا يصح به التيمم، لأنه لم يصر ترابا وإنما يسمى بما أضيف إليه. كذلك هو ليس طهورا، يعني لم يكن على صفته التي خلقه الله جل وعلا عليها، ونحن نشترط في التراب أن يكون باقيا على أصله، هذا هو الذي يصدق عليه أنه تراب. طيب، قال أو رمل، بمعنى أنه خالط هذا التراب رمل، وهذا فيه خلاف بين الأصحاب، وكذلك فيه خلاف بين أصحاب المذاهب، ولذلك قال وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح، لكنه في الروضة، يعني أراد بالتصحيح تصحيح التنبيه، لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك، جوز ذلك بمعنى أنه جوز التيمم بالتراب الذي خالطه رمل. واضح كلامه عائد، هذه مهمة تبقى عندك، كلامه عائد على ما خالطه رمل، أما الجص ونحوه مما من الأشياء التي ليست من التراب أو ليست من التربة فهذا يقينا لا يصح التيمم به. طيب، إذا خالطه رمل، البحث الآن فيما لو خالطه رمل، لأن الرمل مما هو باق على خلقته. طيب، قال فالذي اختاره قال فإن لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك. طيب، ما معنى ذلك؟ الإشارة تعود على أي شيء؟ تعود على أو رمل. إذن الذي خالطه رمل يجوز به على ما اختاره النووي في الروضة وفي الفتاوى، وهذا هو المعتمد من المذهب. المعتمد أنه يصح التيمم بتراب خالطه رمل. طيب، إذا خالطه جص أو نحوه فهذا لا يجوز به قولا واحدا، يجوز به قولا واحدا. قال ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار، ويصح التيمم أيضا فيه غبار، وهو المعتمد كذلك، يعني إذا خالطه رمل ليس فيه غبار أو فيه غبار فالمعتمد أنه يصح التيمم به. طيب، وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة وسحاقة خزف. النورة هذه تشبه الجص الجبس يعني، وسحاقة الخزف هذا الطين الذي الطين المحرق الذي يصنع من الجدار، هذا يسمى سحاقة الخزف. طيب، هذا لو أحرق التراب، بمعنى أنه لو جاء بتراب وحرقه فصار رمادا، هذا ما أراد أن يقوله، فحينئذ لا يجوز التيمم به لأنه لا يصدق عليه أنه تراب، هو صار رمادا. فسحاقة الخزف هذه لا يصح التيمم بها. وخرج بالطاهر النجس، هذا واضح. وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به، لماذا؟ تخريجا على مسألة الماء المستعمل، ما قلناه هنا هناك نقوله هنا، ولذلك رجعوه لأنه مهم. طيب، بعد ذلك قال وفرائضه أربعة، يعني فرائض التيمم أي أركانه أربعة، أحدها النية، وفي بعض نسخ المتن أربع خصال، نية الفرض، فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما، أو الفرض فقط استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا، أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض، وكذا لو نوى الصلاة، وكذا لو نوى الصلاة، يعني لو نوى استباحة الصلاة فقط فإنه يستبيح النفل فقط. لماذا؟ لأنها الصلاة في الأصل تصدق على النافلة، واضح؟ ولا يستبيح الفرض، لأنه استباح مطلق الصلاة. حينئذ الأحوال أربعة: إن نوى المتيمم الفرض والنفل فالأعمال بالنيات، له أن يصلي بهذا التيمم الفرض وما شاء من النوافل. طيب، استباح به الفرض فقط، فحينئذ يصدق على الفرض، يصلي به الفرض ويصلي معه النفل، لأن ما استبيح به الأعلى يجوز استباحة ما هو أدنى، فكذلك يستبيح به الفرض والنفل وصلاة الجنازة. طيب، استباح به النفل فقط، تيمم عن أداء نافلة، فهذا لا يجوز له أن يصلي به الفرض. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، وهو نوى به أداء نافلة. طيب، لو نوى مطلق الصلاة نقول هذا يصدق على النافلة. قال: ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين. يعني نقول النية لا بد أن تكون مصاحبة لأول ركن من الأركان. طيب، الركن الأول هو نقل التراب، نقل التراب، ولذلك هو لم يذكره وإنما قرنه مع النية. منهم من يجعله وحده، يعني يأتي في فرائض التيمم يقول: الأول نقل التراب، والثاني النية. لماذا؟ لكي يبين أن النقل سابق على النية. فحينئذ إذا أراد أن ينوي، عفوا، منهم من يقدم نقل التراب ثم يثني بالنية. لماذا؟ ليبين أن النية مقرونة أن النية مقرونة بالنقل. فلو قال النية ونقل التراب قد يفهم أن النية تكون سابقة على النقل، والصحيح أنها تكون مقارنة. لماذا؟ هذا بيناه مرارا، لأن الأعمال بالنيات، فالباء هنا للمصاحبة، أي بمصاحبة النية. طيب، كيف يصدق على فعلك أنه تيمم بأول الشروع فيه، بأول ركن فيه؟ حينئذ نقول: أولا نقل التراب، وثانيا النية، ولا بد أن تكون النية مقرونة بالنقل. طيب، قال: ويجب قرن نية المتيمم بنقل التراب للوجه واليدين، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. طيب، هذا ليس معتمدا من المذهب. المعتمد من المذهب أنه يجب قرن النية بنقل التراب ومسح الوجه فقط، بمعنى أنه يقرن بين نية التيمم بنقل التراب للوجه، لا يلزم أن تستديم هذه النية إلى مسح شيء من الوجه، هذا ليس معتمدا. كذلك لا يشترط استحضارها عند رفع اليدين، واضح؟ لا يشترط هذا، وإنما لا بد من قرن النية مع نقل التراب للوجه، هذا هو الواجب، ما سوى ذلك ليس واجبا. قال: ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره، وهذا ليس بصواب. الصحيح أنه يمسح بنفس التراب مع تجديد النية، هذا هو المعتمد. فحينئذ نقول: لا يلزمه أن ينقل غيره، لا يلزمه أن ينقل غيره، هو لم يكلف بهذا. قال: والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين. هذا لحديث ابن عمر، واضح؟ هذا أخذ به الشافعية، مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، يعني إلى المرفقين. هذا جاء في حديث ابن عمر وهو حديث صحيح، لكن حديث عمار ورد فيه ضربة واحدة، وكذلك مسح الوجه مع الكفين ليس فيه إلى المرفقين، وهو كذلك في الصحيحين. طيب حينئذ نقول، إذا أردنا أن نجمع بين المذاهب، نقول هذه الصفة وردت أحيانا. القدر الواجب هو مسح الوجه، وهذا ليس المعتمد من المذهب، لكن هذا الذي آخذ به جمعا بين الأدلة. مسح الوجه مع الكفين. طيب ما سوى ذلك من الكفين إلى المرفقين، فهذا ورد أحيانا، نقول هذا قد يكون مستحبا أو ورد أحيانا، يعني هو ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لما صح في حديث الصحيحين التيمم ضربة واحدة، فتيمم صلى الله عليه وسلم ومسح وجهه وكفيه، هكذا الحديث، وهذا في الصحيحين. طيب هذا نجمع به بين المذهبين، فنقول المسح اليدين، مسح المرفق، المسح إلى المرفقين سنة. ومنهم من تكلم في حديث ابن عمر. طيب وفي بعض نسخ المتن إلى المرفقين، ويكون مسحهما بضربتين كما في حديث ابن عمر أيضا. ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى. هذا أشار به إلى أنه لو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها، فهذا يكفي، لأن المراد أن يأتي بالتراب فيصل به إلى الوجه واليدين، وقد حصل. طيب قال والرابع الترتيب، ومنهم من يجعل مسح الوجه ثالث ومسح اليدين مع المرفقين الرابع، يعني يعدهما ركنين أو فرضين. طيب قال والرابع الترتيب، فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، ولو ترك الترتيب لم يصح، ولو ترك الترتيب لم يصح، لأن هذا الذي ورد في صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، لا يشترط الترتيب في الأخذ، وإنما يشترط الترتيب في المسح، بحيث إنه فلو ضرب بيده دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز ذلك. واضح؟ يعني لو ضرب بيده على التراب ثم أخذ اليمين فمسح بها الوجه، وأخذ اليسار فمسح بها يمينه، هذا يجزي لأنه حصل الترتيب في المسح وليس في الأخذ. وإذا حينئذ نقول الترتيب يلزم أن يكون في مسح الوجه ثم مسح اليدين، الترتيب في المسح لا في نقل التراب. نعم. طيب قال وسننه بعد ذلك، شرع في الكلام على سننه، يمكن أن نقرأها، ليس فيها كثير كلام. قال أي التيمم ثلاثة أشياء، وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال: التسمية وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما، وما سبق ذكره في التسمية عند الوضوء نقوله هنا، فيقول بسم الله، وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما، وتقديم أعلى الوجه على أسفله، هذا الذي ورد في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. والموالاة، وسبق معناها، بمعنى أن التيمم، أن الموالاة سنة، وهذا كذلك بيناه في الوضوء، ما قلناه هناك نقوله كذلك هنا. وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات، منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها. نعم، لكن بشرط إن لم يصل التراب تحته، هذا لا بد منه، هذا قيد لازم. أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها. متى نقول إن لم يصب التراب تحته؟ قال: والذي يبطل التيمم 3 أشياء، أحدها كل ما أبطل الوضوء، يعني ما سبق بيانه في أسباب الحدث. قال: وسبق بيانه في أسباب الحدث، فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه. هذا أولا. طيب، قال: والثاني رؤية الماء، وفي بعض النسخ وجود الماء في غير وقت الصلاة، فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه، فإن رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل فرضا كانت الصلاة أو نفلا. طيب، أراد أن يتكلم على مبطلات التيمم. قال: أولا كل ما أبطل الوضوء، هذا واضح ما سبق ذكره في نواقض الوضوء جميعه مبطل للتيمم. طيب، قال: والثاني رؤية الماء، هذا أولا إذا تيمم لفقده، فإذا تيمم لعذر نقول زوال العذر، يعني تيمم لنحو مرض كما عرفنا قبل قليل ولا يمكن أن يستعمل الماء فبرأ، حينئذ نقول يستعمل الماء وهو موجود، نقول يجب عليه أن يستعمله، فهو كان فاقدا له حسا، كان فاقدا له معنى لا حسا، يعني هو عنده الماء لكن لا يستطيع أن يستعمله. قال: فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء يقينا أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه. لماذا؟ لأنه يجب عليه حينئذ أن يستعمله إن تيقن وجوده. طيب، إن توهمه كما عرفنا قبل قليل يجب عليه أن يطلبه، لأنه لا يتيقن فقده وإنما يتوهم، فيجب عليه أن يطلبه بالشروط التي ذكرناها قبل قليل. طيب، إن دخل في الصلاة، إن دخل الوقت، فإن رآه بعد دخول الوقت فحينئذ لا شك أنه يجب عليه أن يستعمله. طيب، دخل في الصلاة فإن رآه بعد دخوله فيها أي في الصلاة وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم فتبطل في الحال. واضح لماذا؟ لأنها في الحالتين، هو في الحالتين سيعيد. طيب، هذا فيه تفصيل سيأتينا إن شاء الله. طيب، متى قال كصلاة مقيم بطلت في الحال؟ يعني المقيم في مكان يغلب فيه وجود الماء، إذا انقطع الماء. المعتمد من المذهب، وهذا سيأتينا التفصيل فيه لكن نتكلم الآن تخريجا على ما قاله الشارح، هو في الحالتين على المعتمد سيعيد. لماذا؟ لأن التيمم، لأن هذه الصلاة لا يسقط فرضها بالتيمم، منها قال كصلاة مقيم، فحينئذ بطلت في الحال. لماذا؟ لأنه رآه بعد دخوله فيها وهو سيعيدها أصلا، فنقول يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويستعمل الماء ثم يصلي بعد ذلك باستعماله للماء. قال: أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر. المسافر في مكان، المسافر في مكان لا يلزمه أن يعيد، لأنه في مكان مظنة الماء فيه تكون مفقودة، بمعنى أن الماء يكون مفقودا في السفر كثيرا. أما في الحضر، فالحضر مظنة وجود الماء، فحينئذ نقول إن صلى وهو في سفره وبعد دخوله في الصلاة رأى الماء فلا تبطل، طيب ما معنى أنها لا تبطل؟ أنه إن شاء قطعها وإن شاء استمر وليس عليه إعادة، لأن صلاته مما يسقط فرضها بالتيمم. قال: فرضا كانت الصلاة أو نفلا. نعم. قال: وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا آثر لرؤيته، بل تيممه باق بحاله. هذا ما عرفناه قبل قليل. متى يبطل حينئذ؟ نقول يبطل بزوال العذر. يبطل بزوال العذر. نعم. قال: والثالث الردة، وهي قطع الإسلام، يعني بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك، لأن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن عليه ساتر، يعني كجرح ظاهر مثلا، حينئذ نقول وجب عليه التيمم، يعني أن وجب عليه التيمم عن العضو الذي لا ساتر عليه. واضح؟ وجب عليه التيمم، يعني عن العضو الذي لا ساتر عليه. ويكون التيمم حينئذ وقت غسل العضو. يعني متى يكون؟ يكون في وقت غسل ذلك العضو. ولا بد من الترتيب حينئذ. واضح؟ لأنه لا بد منه في الوضوء. أما في الغسل فلا يجب. يعني مثلا رجل أراد أن يتيمم عن ذراعه الأيسر، حصل فيه جرح ظاهر، لا يستطيع أن يمر الماء على مرفقه، على يده اليسرى مثلا، فيتوضأ، وإذا جاء إلى ذلك العضو تيمم عنه. متى يتيمم؟ نقول يتيمم في وقته، يعني يغسل وجهه، ثم أولا يأتي بالسنن لا بأس ويغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق، ثم يأتي عند اليسرى لا يستطيع أن يغسلها، يتيمم لها في هذه الحال، ثم بعد ذلك يكمل وضوءه. هذا معنى قوله وجب عليه التيمم، يعني عن العضو الذي لا ساتر عليه. ويكون حينئذ، لا تقاطعني شيخ حسين، العفو. ويكون حينئذ في وقت غسل العضو. لماذا؟ لأن الترتيب واجب. طيب، قال: وغسل الصحيح، يعني يتيمم عن ذلك العضو الذي لا ساتر عليه وقد منع من استعمال الماء فيه، بنحو جرح مثلا أو حريق. طيب، قال: وغسل الصحيح، ولا ترتيب بينهما للجنب، يعني في غسل الجنابة، في غسل الجنابة لا يجب الترتيب. لماذا؟ لأن الغسل الواجب فيه تعميم البدن بالماء، فلو قدمه أخره لا يضر، المهم أن يتيمم عنه. طيب، أما المحدث، وهذه قاعدة خذوها دائما، المحدث إذا أطلق الغالب فيه أنه يصدق على المحدث حدثا أصغر، وهو أراد به هنا المحدث حدثا أصغر، فإنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل. فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف: وصاحب الجبائر جمع جبيرة بفتح الجيم، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم. وهذه فيها تفصيل وفيها بعض ما يشكل، نبدأ به إن شاء الله اللقاء القادم، لأنها مهمة وهي صعبة، وفيها 5 حالات وكلها لها أحكام، نشرع فيها إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.